فضيلة الشيخ، نعم هذه سائلة معنا على الخط تقول عندها طفل عمره 8 سنوات، وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل، هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول، ويتعب كثيرا؟ لا يجب عليه أن يؤدي العمرة، ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه في أمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا ألبسه ثياب الإحرام ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت ويكون معه أحد ويقول له اخلع ثيابك.